عقد كل من الاجتماع الموسع للدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية التاسعة لاتحاد الشباب الكيمسونغي الكيمزونغلي والاجتماع الموسع للدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية السابعة للاتحاد الأعم الكوري لنقابات والاجتماع الموسع للدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري في بيونغ يانغ أمس الثلاثاء. شارك فيه أعضاء اللجان المركزية للاتحادات المذكورة وأعضاؤها المرشحون وكوادرها في المركز والمناطق المحلية. نوقش فيها الموضوع حول تنفيذ المهام الكفاحية المطروحة في خطاب ألقاه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد عام 106 زوتسي 2017 تنفيذا مستميتا.